الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا بك يا أرحم الراحمين. قلنا بالنسبة إلى روايات تام الكرام الواردة في التحليل، انصافا مفادها مختلف. انتهى الكلام إلى الحديث الحادي عشر، وقلنا انصافا هذا الحديث ليس فيه شيء يدل بوضوح على أن المراد الخمس وتحليل الخمس، ويشهد لذلك بعض الروايات الآتي إن شاء الله تعالى. الحديث باصطلاح الثاني عشر في المقام روى الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله كتاب الرحمة له عن أبي جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسن بن محبوب من أجلاء الطائفين، هؤلاء كلهم من الأجلاء، عن عمر بن يزيد، وعلى أغلى الاحتمالات هو عمر بن محمد بن يزيد. طبعا بين العلماء بحث في اتحاده، وحتى ألفت رسائل في ذلك في حال عمر بن يزيد، واضح الآن لا يحتاج لهذا الزيادة والنقيصة. عمر بن يزيد، عمر بن محمد بن يزيد، وهو كان بزازا يبيعها ثياب الصابريه، فلذا قد يقال له صاحب الصابري او بياع الصابري، وقد يقال له بزاز الى اخره، معنى واحد داره. وهو ثقة جليل وممن ادرك الصادق عليه السلام، وروى عن له روايات عن الامام الصادق، كما انه روى عن ابي الحسن الكاظم صلوات الله سلامه عليه، عن ابي سيار مسمع ابن عبد الملك. مسمع ابن عبد الملك ظاهرا كان من الوجهاء في البصره، من اصحاب الانبار وله وجاه عند الناس. جاء في روايه ان الامام الصادق كان يقول اني اعدك لامر عظيم يا ابا سيار، احتمال ناقويا الكنايه عن الولايه والاداره، يعني اذا صارت الحكومه بيد اهل البيت مثلا ولاية البصرة تكون بيد هذا الرجل، رجل عظيم الشان سيد المسامع في البصرة وجيل القلب يعتمد عليه. في حديث حدث صدر الحديث، وهذا من الأمور التي جرى عليه صاحب الوسائل، لا بعض النظر صدر الحديث أو ذيل الحديث له دلالة، صاحب الوسائل بتصوره مثلا أن هذه الدلالة ضعيفة يحذف الصدر والذيل. نحن سبق أن شرحنا كرارا ومرارا وتكرارا أن الكتاب إذا كان جامعا حديثيا شأنه أن يجمع الروايات، لا أن الجامع في تصوره هذا السبب لا دخل له، هذا الذي لا دخل له، يقطع الحديث. هذا شأن كل من ينظر في الكتاب، فهناك من ينظر في الروايات ويرى دخالة السبب أو لا يرى ذلك، أنه دخيل أم ليس دخيلا. إذن هذه الطريقة من العمل في تقطيع الروايات انصافا لا ينسجم مع الكتب الجامعة الأحاديث. وبعبارة أوضح، صاحب الوسائل حاول أن يذكر ما هو يستنتج من الحديث محل استشهاده، يذكر ما هو يستنتج من الحديث، وطبعا هذا الآن غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يذكر الحديث ليجعل مجال الاستنباط لمن يأتي، إذا واحد يستنبد وهذا يستنبد ذلك شأن آخر. على كيف ما كان في صدر الحديث موجود يقول رأيت مسمع أبا سيار في المدينة وقد حمل مالا إلى أبي عبد الله عليه السلام ورده الإمام ولم يقبل منه. الإنسان يتحيز أن الإمام لم يقبل هذا المال من مثل أبي سيار مع رتبته ومرتبته عند الإمام الصادق. فقال قلت له يا أبا سيار لماذا أن الإمام الصادق رد عليك ولم يقبل منك؟ فقال إني قلت لأبي عبد الله عليه السلام، من هنا مذكور، إني كنت وليت الغوص. وليت الغوص طبعا في هذا في كتاب الشيخ الطوسي، وأما في كتاب الكليني في كتاب الكافي كنت وليت البحرين الغوص. طبعا تعلمون بصرة قريبة الى خليج به اصطلاح. ف اليوم كنت الاحظ في مسألة من صاحب الحدائق يتهجم على الشيخ التوسي ان الروايات عنده غير سليمة الاخر الكلام. قلت هذا الشيء مرارا مع ذلك اعيد الكلام، الشيخ التوسي اذا تختلف نسخته عن نسخة الكوليني ليس معناه الطعن على الشيخ التوسي كما تصور من سهو القلم عند الشيخ التوسي او قيل من سهو النساخ مو من سهو الشيخ، هذا ليس كذلك. النقطة في ذلك اختلاف المصدر، يعني مثلا الشيخ الكوليني روى هذه الرواية من كتاب ابن محبوب لكن من طريق محمد بن يحيى أستاذي، الشيخ التوسي ما روى من كتاب ابن محبوب لكن في كتاب الرحمن سعد بن عبد الله، كتاب واحد لكن كتاب الرحمن سعد بن عبد الله الشيخ كتابه حتى المحبوب عند الكل نصفه، فليس الإشكال لا على الشيخ ولا على نصاف كتابه، بل أنا أتصور هذا إن دل على الشيء دل على عظمة الشيخ حينما يرى أن النسخة الموجودة عنده تختلف عن نسخة أخرى يحافظ على الموجودة عنده ينقلها تماما، ليس الأثر على الشيخ أن الشيخ بدل حذف أو زاد أو تصحيح أو تبديل إلى ما شابه ذلك. وذكر الرواية التي نقلها الخميني؟ لا طبعا، إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، مبلغ كبير إن شاء الله، فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم. طبعا أصبت الغوص فيما بعد الإمام يتكلم حول الأرض، أكو احتمال غوص لم يكن شيء آخر مثلا كان بأتي على غير، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، يعني هذا الكلام قاله للإمام الصادق، وكرهت أن أحدثها عنك وأعرض أو أعرض لها، دع له معنى خاص، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا الخمس الذي جعل الله سبحانه. فقال عليه السلام المستفاد، طبعا الكلام لما ينقل شكل هيئة الإنسان خارجا وكيفية تعامله وأفعاله خارجا شيء آخر، لعله كان مثلا بشكل كأنه في مبلغ كبير جئت بخدمتكم مثلا في خدمتكم و مثلا هذا في مبلغ كبير 80,000 درهم مثلا بلحاظ ذاك الزمان. فقال عليه السلام وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس والرسعيات، لعله تصور المبلغ كبير مثلا، يقول يا أبو سيار أنت تتصور فقد لنا الخمس، الأرض كلها لنا مو الخمس الكل لنا، فما أخرج الله منها من شيء، ولكن ما أدري الغوص والأرض، اللهم لا يكون المراد الأرض الكل الأرضي يعني بهالمعنى اللي يشمل البحار والأنهار وما شابه ذلك، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله، يعني كل الأربعمائة أهداف ثمانين كان الخمس كل المبلغ أحمله إليك. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك، ظاهرا طيبناه احتمالا كل المال وخصوص الخمس، وحللناك منه فضم إليك مالك. النقطة الجميلة في هذه الرواية المباركة أن الإحلال والتحليل هنا معنى التمليك، فضم إليه ماله، عرفت النقطة؟ إلى الآن كان كلامنا أن تحليل الأئمة بمعنى التمليك أو جواب التفرع، الإمام يقول فضم إليه مالك، مال لك من كلك، فلذا هذه الرواية قطعا يستفاد منه التمليك. فقال المشكلة ارتباط بين الغوص والأرض كلام الإمام، و نذكر إن شاء الله بين الرواية بدقة خاصة ها. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون أو فهم محللون، كلمة الأرض أعيدت مرة أخرى، كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون حللنا لهم. خب احتمالا الکلام صادر من الامام کان بلحاظ به اصطلاح خمس الغوث لو کنا نحن و سؤال انه ولید الغوث فخم مثلا ان الغوث یه خمسه و سقط ان شاء الله تعالی اشاره عابره سریعه ان الغوث ذهب الیه جمله من العامه فضلا عن روایاتنا ان الغوث یه خمس ما يؤخذ من البحر كاللؤلؤ والمرجان والأسلاف ما شابه ذلك فيه الخبز. لكن قال الأرض كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض عادة الأرض التي هنا مراد به مثلا الأرض التي أحلاها الشيعة مثلا وهذا يتناسب مع الأنفال عملت المسبب خب ساجم الفلام مثلا انتی بکی باشه اشاره به بحرین باشه حالا مشکل اینه که عرض بحرین اصلا اهل ها تو هن مثلا عرض بحرین جز غنانه نیست مشکل دیگه یعنی نحتر کنه نحتر ان المراد عراق الخراج به اعتبار عدیب به بصره البصره جز من العراق البصره و موضوعه ها عرض الخراج عرض الخراج زعامت المسلمین يحتاج الى تصدي حاكم لكن يقول اني كنت وليت البحرين بحرين متبع عليه سنة المشيء هذا ليس من ارض الخراج على الحضرم على ابن الحضرم عشان ارسل رسول الله اليهم وارسل الى رسول الله نقلت لكم ذاك اليوم في كتاب تاريخ المدينة لابن شبه جاء من بحرين لرسول الله 800,000 درهم ارسلوا من البحرين لرسول الله وكان رسول الله يريد أن يجعل بإتمال لحفظ هذه الأموال وتوفي صلى الله عليه وسلم والشواهد التاريخي لا تبين لنا كيف صار هذه الأموال الضخمة بعد ذلك الزمان 800,000 درهم على كيف ما كان فالمشكلة عرفت المشكلة إذا حملنا على أراضي الخراج بلحاظ البصرة خذ هذا هذه صار خوش فكرة لكن تأثري هو بالبحرين بحرين في اصطلاح أرض الصلح صلح أمن أهلها أسلم أهلا وطوعا مو صالح أهل أسلم أهلا وطوعا وسيدي إن شاء الله تعالى في الأراضي إذا أسلم أهلا وطوعا تبع على أيدي أربابها لا تأخذ منهم من كلها في كل مكان فإذا المشكلة لا ندري الآن الأرض هنا فهم فيها محللون احتمالا أراضي المواد احتمالا بلحاظ البصرة ولإراض أراضي الخراج يعني هم لا يحتاجون لعدد الخراج حين ذا الله رسله بالخمس سأجلم يا الخمس خراجنا عجب مرات وشيش مواطن الأنفار لا يرسله بالخمس وتحليم الإمام في المكان في عجيل عقب من المال المال لا وكل ما ها ولذلك الأرض كلها الأنام يتناسب مع الأنفار بعد الأحسان وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض مو مطلق الأهوال فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم طعامنا أن قلنا رواية إلى أن يقوم طعامنا احتمالا لا يراني به الخمس احتمالا الأنفال عام من بيت المال أو الأراضي مثلا مواته وما شابه ذلك صور الأنفال إلى أن يقوم طعامنا صلى الله عليه وسلم فيجبيهم تسق ما كان في أيدي سواه تسق معنا باصطلاح اليوم ماليات باصطلاح اليوني الشيء الذي الخراج الذي يؤخذ من الآن يعني إذا ظهر الإمام هو يأخذ الخراج أثناء كلمة التسق يناسب مع الأراضي الخراجية أيضا ولذا الرواية ولو فضلها خمس وخمس الغوص لكن زين هذا لا تنسى مع الخمس فإن إلى أن يقوم طائمنا ومحلهم إلى أن سيجبيهم تسق ما كان في أيدي سواهم في الكافي موجود غيره الإمام إذا ظهر يأخذ التسق وما يلاب بإصطلاح اليوم خراج من غير الشيعة في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم كسبهم من الأرض ورث له بالخمس حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغيرة هناك لعله صاغرة لأنه قلنا بالخط الكوفي صاغر يكتب صغر ألف لا تكتب هذا الحديث این فقره هم یوزنه فقرتن نه از صابر فقرتن مثل فقرتن مطالب این بعد فقره حالا الحديث بجاءتي بعد الحديث وفي آخره قلت لكم أن صاحب سؤال حدث الحديث صدران وغيرها قال عمر بن يزيد بعد هذا الكلام قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار يعني نسمع ما أرى أحدا من أصحاب ضياء ضياء جمع ضيعة ضيعة باصطلاح اليوم باصطلاحنا الأراضي التي في قبال البستان الحديثة الأراضي الزراعية يزرع الإنسان فيها الحنطة والشعير كذا يصمع زائدة نباغ وبستان الأرض التي مثلا هكتار هكتارين ثلاثة أربعة فقد زراعة الحنطة والشعير وبشابة ذلك هذا تسمى ضيئة وضيئة قد تسمى على كل القرية لأن سابقا القرية بكاملها من كل شخص تسمى ضيئة الضياء هنا بكل المعنية المحتملة ما أرى أحدا من أصحاب الضياء يعني عند ضياء أراضي كبار ولا ممن يلي الأعمال مراد ممن يلي الأعمال يكون من جمله الموظفين في دولة قطر مثلا في دولة الجائرين هذا المعنى الذي أنت قلنا نحن قلنا سبحان الله قلنا أن المراد من الحديث أنا بعد ما كنت راجع العبارة مراد به العمال الموظفين في الدولة الفاسدة الإسلامية لكن ليست الولاية فيها شرعية حسب ظاهر مثلا قال لا أرى أحدا من أصحاب الضياء ولا ممن يلي الأعمال ولا يلي ومن يلي يأكل حلالا غيري إلا من طيب له ذلك جدا واضح زيد الحديث ولذا لا نفهم الخمس الذي أتى به شعير هذا الخمس الإمام تعرض للضياء للأعرابي ومن كان متوليا من قبل هؤلاء فلذا احتمل والعلم عند الله ان الخمس الذي اتى به كان متوليا من قبل السلطان على البحرين لا هو اخذ بالغوث شيئا تأملوا كان موظف كامل بإصلاح اليوم شغله اخذ الضرائب من الغوث في البحرين تارة الانسان نفسه يخذ الغوث على دير الخمس اخرى لا مسؤول حكومي هو من قبل الحكومة لكن بعد بني عباس احتمالا وبني امي كده لكن انا يكون بني عباس فكان من قبل فواضح ولي الغوث في البحرين ولي بمتولي اخذ الضرائب الماليات من الغوث في البحرين لا هو اخرج الغوث بنفسه اني كنت وليت البحرين الغوث لا أنه أنا بنفسي كنت أخرج الغوص حتى يكون هذا الخمس خمس الغوص لا هذا الخمس خمس ما وصل إليه من أموال الدولة باصطلاح اللغة الفارسية هو الكارماندي هو الرجل موظف في الدولة فواضح فأعطته الحكومة خلال هذا الفترة سنة سنتين أغير أكثر أعطته 500,000 درهم 400,000 درهم فهو متبني الغوص صحبا؟ فحينئذ تطور بأن هذا الأموال أنا حصلت أموال الدولة أن بتطورنا أن كل هذه الأموال راجعت من الإمام فالإمام يجيزي التصرف يأخذ الخمس ويجيزي والآن فتوى لجملة من العلماء أنه من يعمل مثلا كموظف عند هؤلاء لابد من تخميس ماله فإذا لا يحل له التصرف فبعضهم تكليف وبعضهم غير ذلك ألين كيف ما كان فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الأرض كلها لنا يعني لا تتصور أن ما وصل إليك بخصوص أموال مثلا الدولة العباسية هذا فقط لنا لا كل الأرض لنا كل الأمور لابد أن يكون بإمضاء لنا وبصلاح تغيير لنا فلذا قال إني لا أرى أحدا من أصحاب الضياء ضياء يعني مثلا أراضي كبار خراجية في بصر وأصحاب البصر ولا ممن يلي الأعمال يعني موظف كارمان بإصلاح الإفامي بلي يأكل يلي الأعمال بلي يأكل حلالا غيري تحمیل ما از خادوبیا شامل میشه، چرا ایشون خارج کرد؟ و همون خواهد بگیم من چون زیاد داشته عرضم، چون صحبت عرضم شده غیر از من کسی دیگه برایش حلال نیست الا من طیب الله داره خوب صحبه از تحلیل شخصی و الان هم نمید و الان هم متعارفی فقارا غالبا به نسبه الموظفین فی الادارات حکومی فی غیر دوله الاسلامی غالبا تحلیل شخصی و من یستون هم تحلیل هم کلی یمکن علاقه نلدی انا اتصارم ان مثل هذه الروايه اجنبيه عن باب الخمس بالمره فقد منشا الشبهه قال اتيت بخمس عائلين منشا الشبهه هذه الكلمه وهذا الخمس لعله خمس هذا المختار في الحلال لعله من جهه اينما وجدت مال الناس خذه خذه واصرف واعتنى هذا الخمس لعن الانسان معنه هذا الخمس مثلا ما يصير قاهرا لا رأس له به الخمس مثلا في باب الغنائم او الخمس في باب الغوص وما شابه ذلك. هذه الرواية الثانية عشر التي ذكرها الامام كل ما في ايدي شيعتنا من ذات الارض من غير هذه تفكر انها الخمس لاحظوا ما كان في ايدي شيعتنا من الارض من براهية يعني الارض التي عند شيعتنا لا نقول بذات الارض هم يتوفي مو معلوم على عرب يلا قد هو يوقع الضياء فإن الضياء يعني إذا أخذ أراضي خراجية من الدولة واشتغل عليها جائز لهم لا حاجة ثانية وطبعا هذا من بيت المال الخراج من بيت المال لا رأس له بالخمس لأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى من جملة الإشكالات على أخبار التحليل يبقى هذا المشكلة أن الإمام كيف يحل الحق الصادر لله هو بإمكانه يحل الحق نفسي الظاهر من الآية المباركة من نصف الخمس أو مقدار الخمس كل يوصل الصادق كيف يخلله الإمام فتبين أن الرواية وصلاء الجديد هنا أصحى بسندها الرواية فقط في أولها كلمة خمس موجودة ليس خمس الغوص خمس دفعه حتى تطيب أمواله من الدولة أخذ راتب أو غير راتب لعله قال له ابن الخليفة اذهب إلى البحرين كل ما تحصل من الضرائب على مثلا على الغوص فلك نصفه فهو حصل 800 400 له 400 للدولة عرفت المفهوم فالمراد هذا المعنى هذه رواية عمر بن يزيد وهو بتلاثات ولاية العباسية لعله يستفاد من هذا هو من الوجهات من شيوخ الأشاعرة أقول صاحب قال الأرض كلها لنا مخصوصا بأرض السائل التي وليها خلاف ظاهر أرض السائل بالخصوص بحرين له أو بأرض الأنفال لما مضى وليس من البعيد أن الإمام يقول أساسا الملك لنا الأرض لنا بناء على أن النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأموالهم فالإمام يمكن أن يتصرف في كل الأرض حتى ما حكم بإصطلاح بملكيته للشخص يعني ملكية الأشخاص للأموال في طول قدرة الإمام وسلطة الإمام وولاية الإمام فولاية الإمام حتى على الأملاك الشخصية ليس في مشكلة أرض كلها لنا يعني نحن نستطيع أن نتصرف في الأرض بحسب ما نجعل حتى قد يكون شخص محتاج لأرضه نأخذ منه مالك لأرضه لا نأخذ منه لضرورة معينة فمراد الإمام أنت تتصور أخذت 400,000 درهم من الظالمين فقط خصوص خمسة على المبلغ لا كل الأمور التي بيد هؤلاء لنا كل ما يرجع إلى الأب النبي أولى بالمؤمن نحن مولى بالمؤمن من أنفسهم وأموالهم ويحتمل لهم اختصاصه بأرض الأنفال وأرض الخراج هذا احتمال وارد الحديث الثالث عشر روى الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا بإسناده من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من الأجلاء عن الحسين المحبوب عن عمر بن يزيد هذه الرواية أيضا عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل الجبل بلو حسب الظاهر اسمه جنسن لكن في ذاك الزمان كان يطلق على هذا الجبال اللي احنا فيه نسميه ألمان باعتبار لما كان يدخلوا من العراق فأنظر جبل يواجهون جبل كبير هذا اللي في أطرافه همدان وغير همدان فأهل الجبل عبارة عن هذا الجبال يعني مراد منطقة معينة مو كل جبل كوه ألبان بإصطلاح هذه المناطق وهذه المدن تسكن تسمى الجبل، منطقة الجبل. يعني بعبارة أخرى في جغرافيا القديمة المدن التي على هذا الطرف أو ذاك الطرف من هذه الجبال تسمى أرض الجبال. فلذا قوم بصابه وآغه وحمدان و درماوان نهاوان أصلا و نفس حمدان و کرمانشاه سابقاً کانی سما قرمیسین، هذه البلاد كلها كانت تسمى بلاد الجبل في كتب الجغرافيا القديمة. سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا أخذ أرضا مباكا تركها أهلها. الحديث صحيح والسلام. فأرض كان أصله مباكا لكن أهله ظاهرا أعرضوا عن ملكيته، فأمرها ذكر أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. المتعارف في الجبل نخل لا يوجد، لعله مراد مثلا مثل أهواز كذا، إلا الجبل بارد بلا أشكال لا ظلم. وغرس فيها نخلا وشجرا. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام نسب إلى أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أروا من المؤمنين فهي له، يستفاد منهم ملكية الإنسان للأرض أحياها. نعم في تلك الرواية يستفاد من تلك الرواية ابتداء كل من أحيا له، فإذا أحياه شخص صارت له، فإذا تركه حتى صارت له خرجت عن ملكيه. ولكن ليس الفتوى الآن على هذا إلا أن تحمل الرواية على صورة الإعراب، تركها وأعرض عنها. هذا البحث من البحوث المهمة في ملكية الأراضي في الاقتصاد وفي رواياتنا إن شاء الله تعالى في بحث الآخر مجال ويسا. كان أمير المؤمنين عليه السلام بلي استشار ذلك إلى ملكة يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها، يعني خراجها ماليات بالسلام. الآن في تعبير في غير نفس الشيء يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة. هدنة يعني في حال عدم قيام أهل البيت تجاه إلى عدم الحرب بين مثلا أئمتنا والسلطات الظالمة. فإذا ظهر القائم فليرتب نفسه على أن تؤخذ منه، يعني إذا ظهر الإمام يحتمل تصالح هذه الأرض باعتبار أنه لا بد أن يلاحظ الشرائط الشرعية لأنه ملكه كان دقيقا أم لا. الإنصاف أن هذه الرواية المباركة أجنبية عن الخمس تماما، لأنه لما وقع مثلا في باب تحليل الخمس 20 رواية يخطر الله روايات كثيرة في باب تحليل الخمس تحليل الخمس. هذه الرواية فتبين إلى الآن روايتين لعمر بن يزيد، رواية لحارث بن المغيرة النخعي، روايتان هذا ظاهرا بعيد جدا. الحديث الخامس عشر الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن الصفار عن العنباس بن معروف كلهم أجلاء عن حماد بن عيسى عن حديث عن زرارة. هذا ليس حديثا صابقا هم شرحنا أنه جملة من الأحاديث مكررة، بالنسبة نحن نعتقد يحتاج إلى رنان جديد وترغيب جديد. الحديث الأول من الباب كان عن حديث وبنفس الإسناد حديث عن علي بصير والزرارة ومحمد المسلم كله عن علي جعفر، هذا عن خصوص الزرارة عن علي جعفر نفس الحديث لا يحتاج إلى ترغيم آخر نفس الحديث. قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولده. قلنا هذا الخمس وهذا التحريم احتمالا في خصوص بقير ليطيب مولده في الإناء، وأما أن الخمس أحل أن أمير من أحل كل شيء هذا الآن لا يستفاد. نعم في المتن الأول كان هكذا موجود، متن الحديث الأول حلك الناس في بطونهم لأنهم لم يؤدوا في بطونهم بخروجهم، في هذا الحديث بطونهم أضيفت بطون مطلق الأموال فروج خصوص الإمام محتمل لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلة. بطولا مختلع أبوان فقط مدود بالبطول نعم مختلع تسرف بخور بها. هذا من جملة الروايات الواردة في المغام. من جملة الروايات الواردة في المغام، وهذه الرواية نذكرها إن شاء الله فيما بعد تفصيلا أكثر، وواقعا يحتاج إلى شرح أكثر. بله، ما جاء في كتاب إكمال الدين، هذا الحديث شرحناها مفصلا بأن لا يحتاج إلى هذا، معروف بالمكاتبة، مكاتبة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم أصحاب ابن يعقوب في جواب أسئلتي في هذا. انصافا نحن قرأنا هذا الرواية بكاملها صدرا وذيلا، انصافا رواية شواهد الصدر عليه كثيرة جدا حقا الرواية. إلا أن يقول وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. بل المحتمل غبير المراد بأموالنا يعني الأوقات والنهور التي لهم، يعني هذا كما في رواية فلان كان من قبله على مال نقص له في قوم فقال اجعلني من 10,000 حل فأحله الإمام، فلعل المراد أكل شيئا من أموالنا ثم ضرب له بالخمس. الأموال التي جعلت لهم ظاهرا ثم قال وأما الخمس، هو بعده أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتصيب ولادته ولا تخبر. هذه الرواية المباركة من أهم الروايات في باب الخمس، والوجه فيه أن مثلا التحليل كان عن أمير المؤمنين عن الباغر عن الصادق، لكن هذا التحليل عن المؤمنين لا تفضلها صلى الله عليه. من نقطة أخرى في قال في حل الروايات ظهورها، يعني هذه الرواية المباركة هي الرواية الوحيدة المتعرضة لزمن الغيبة، بقية الرواية ليست في أمان الغيبة. لما يقول إلى أن يظهر أمر بكلمة المقابلة من في أيام الغيبة، يعني لو طلبنا أن نحكم بدليل صدر عن أمير المؤمنين أم لا الباغر، صدر عن الباغر أم لا الصادق، الصادق بهم مجرد، حتى لو طلبنا أن الإمام الكاظم أخذ الخمس، الإمام رضا أخذ الخمس، لكن الإمام المهدي قال أن الشيعة في فترة الغيبة أبيح لهم الخمس. أنا يعني هذه الرواية آخر رواية نشرها إن شاء الله فيما بعد، هذه الرواية من أهم، يعني هي الرواية الوحيدة في هذا الباب بالنسبة للغيبة، بقية الروايات في عهد الحضور، هذه الرواية فيها دلالة صريحة في أيام الغيبة. وإلى أن يظهر أمرهم الخمس للشيعة أبيح لهم، وهذا الذي قلت سابقا أن فترة من الزمن صار مشهورا بين الشيعة بنحو صحيح الحلال أنه ما كان يأذن الخمس، يأكلون الخمس وبينهم، فهل هذا المعنى صحيح أبيح لجعلوا فأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، جعلوا منه في حل يعني لا يسترون الخمس، يعني على الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم الذي كان شريك القرآن وفي زيارته يومنا وفي نفس حديث الثقلين جعل مع القرآن يتصرف في آية القرآن، يعني الآية التي دلت على أن الغنائم في الخمس سنة الرسول قطعا عند السنة الشيعة في الركاز الخمس، قلت الرسول تخصيص أي تخصيص؟ أولا للمسلمين بواحد غير الشيعة وواحد غير الشيعة، هو مش إنجي هنا حرام جدا وانتفاع جدا الوضع، أنا أي حالا الإمام إذا فرضنا يريد لطائفة دون طائفة حكم دلالية، مو أنه ليس تحرير حكم دلالية، إلا أن يقول أن المراد مو حكم الله يرفع، حكم الله ضامن، لكن أنتم لا تستطيعون أن أدفعكم في الشيء أبو داني. ثم وضع المبارك نصف الأسهم للصادق، نحن ميخل في يده بس ظهر المبارك لهم، إن الله حرم عليهم الصدقة، حرم عليهم زکا ثم یصومون از سنه ما رو خمیشون خب برسن این افتاده شدی از شیعه نمیه قرارت سان احمد تو بکن از سبه رو انتقه حرام علیه خب برای فرم حالا تخت ایلام قال تعمل خون سقد اوبی یعنی حق الامام اوبی صاحب الاسائل اصلا صاحب الاسائل فتوا از ساده محتاجون اکثر من نصف الخمس ام نصف الاخر هم جاقاله هم فعلا حق هم کادی له هم سهم الامامی از خود حق الامامی از خود لیکن انصافا عرب تو الان الرواه لیسه بیسه و ام الخمس هم اوبی هلیشی هست و رضا تو از این شما فعلا بعد این تردق نهر کن نده این محتمل قویه به قرینت الى حتی الى امیاب هر امرونا اما المراد لذلك خصوص غنائم دار الحر مثل الامام لتفيد ولادتهم ولا تخبو و اما احتمال آخر و حاصله ابيح لشيعتنا و جعلوا منهم في حل يعني يجوز للشيع ان يصرفوا الخمس في شؤونهم بيد الفقهاء ها و النقطة الأساسية قبل ثلاث درس صور الإمام قال لأن الحراز الواقع ترجو في دواز أهالي بنا يعني كل الحكم في توقيع واحد عرفت النقطة؟ كل الحكم و بما أننا نعلم أن العلم عليهم سواء قد يتكلمون كلاما قال إنا لا نعد رجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا معاريض متعارض معاريض النقاط اللطيفة الخفية فالإمام يقول أن الخمس إلى أن لا حاجة إلى إيصال لأن الخمس أنا أي الخمس لا حاجة إلى إيصال فعملوا يتصرف في شؤون الشيعة طبعا إذا يتصرف في لا حاجة إلى الإيصال بل يستفاد من لا حاجة إلى الدعم لا حاجة إلى الوصية تصرفوا فيه لكن هذا التصرف يكون بإجابة الفقيه وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها لرواة أحاديثنا فيه في الواقع يتصدى لأخذ الخمس بصرفه في الشيعة هذا محكم آخر وأما الخمس فخذا وأما الحوادث ما الخمس ما رأي إذا قال الحوادث الواقع مطلقا إلى الفقهاء ثم قال اصرفه قبل يجب الحوادث المصداقا له تعمل؟ يكون بين الحديث إشارة إلى هذا المعنى أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في أهل إلى أن يظهر أمرنا يعني حتى أنا أتكلم شخصيا فإنتوا اتصرفوا وأنا صادق عن كبر وأنا ما تصرفون تأمل هذا بين تعبيرين أن أبو ثابت عليكم ولكن أنا أبيح إليكم لا أنت تصرف فيما بينكم لأنه شيء كما أنه قال عما الحوادث الواقع فارجعوا في هذا الواقع في سؤال قبل هذا السؤال بقى خمسة أسئلة تقريبا لأن في كلامه صلى الله عليه بيان لكل الأمر أولا لا حاجة إلى الدعم الوصية فإلقاء في البحر تغني لك أنها سابقا لا حاجة إلى هذه الأمور وأما يسقط الخمس لا لا يسقط توصل الخمس إليه لا لأن الآن في الغيبة لا حاجة إلى إيصال أمر إليه فيما بينكم تصرف خب لا يبقى شيء فيه أنه طبالا بعد مثلا مهمة الحياة بالواقع تأتي وفيها من رواة حديثنا فبهذا التوقيع المبارك الذي رواه مثل الشيخ الكليني وفيما بعد الشيخ الصدوق وفيما بعد الشيخ التوسي ورواه في كتاب الاحتجاج الشيخ الطبرسي رحمه الله مع أن الشيخ الطبرسي في أمر الاحتجاج قال وجميع الروايات الموجودة في هذا الكتاب مما قام عليه الإجماع الشيخ الطبرسي في أول الكتاب يدعي أن روايات كتابه مجمع عليها والتوقيع شواهد صدق كثير في هذا التوقيع المبارك إنصافا فحينئذ نتصور أن الإمام بهذا البيان اللطيف بين كيفية تقسيم الخمس ومصرف الخمس ومن المتعلق به هسه يمكن أن أقول أي صواب ولا لا؟ أما أنت تمت الكلام أهلا